كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أهميتهما متقاربة وكل منهما مهم، لأن كل منهما يؤثر الجهل به في فهم هذه الشريعة، ويؤثر كذلك الجهل به في مخاطبات الناس فيما بينهم، فربما غير الواحد صيغة الكلمة فتغير المعنى تغيرا جذريا، فربما تغير النقيض. فلو قلت لك زيد ضارب مثلا، وقلت لك زيد مضروب، فهذا متناقض. ضارب يعني انه هو الفاعل، هو فاعل الضرب، والمضروب معناها واقع عليه الضرب. فكلما تصرفت في العباره تغير المعنى تبعا لذلك. وقد تقدم معنا ان النحو هو علم الاعراب، يهتم وينصب اهتمام النحوي على اواخر الكلمات، لا يهمه صلة الكلمة من جهة تصاليفها، لا يهمه، إنما يهمه في الكلمة آخرها. فينظر إلى تغير الأواخر بحسب تغير العوامل، هذا النحو. أما التصريف والصرف فينظر إلى أوائل الأواسط، ينظر إلى فيه الكلمة عموما، لكن لا يهمه الحرف الأخير منها الذي وكله إلى أخيه النحوي فلا يهتم به، لأن المهم عنده هو بنية الكلمة بشكل عام، أو إذا كانت فعلا يهمه الأول والأوسط، أما الآخر فلا يهمه. التصريف، علم التصريف إذا العلم يهتم ببنية الكلمة، صيغة الكلمة وبنيتها، هل هي من حرفين ومن ثلاثة أحرف ومن أربعة أحرف ومن خمسة أحرف وستة أحرف وهي أكثر شيء، أم وإذا كانت ثلاثة أحرف توالي الحركات والسكنات في هذه في هذا الثلاثي سواء كان اسما أو فعلا، هذا الذي يهم التصريف. عالم الصرف ينظر إلى الفعل مثلا، فيقول لك مثلا إن الفعل النحوي يهتم بفعل من جهة هو ماضي ومضارع فيحكم عليه في حالة أنه ماضي بالبناء، وفي حالة أنه أمر بالبناء، وفي حالة أنه مضارع بالإعراب، ما يبين لك أوضاعه بالإعراب في حالة الرفع بالضمة، وفي حالة إذا كان صحيح الآخر، وفي حالة النصب بالفتحة، إذا كان صلاحة، وفي حالة جر بالكسر، فإذا كان بعد 500 ألف دون، إذا كان معتمدا بحركات مقدرة، يتكلم عن حرف عن أواخر الكلمة. التصريف لا يهمه أواخر الكلمة، لا، إنما يهمه بنية الكلمة، هل هي وزن الكلمة، هل هي على وزن فاعل أو مفعول أو فعل أو فاعلة أو فعلة، لا، هي ما هو وزنها، وزنها وصلة وصفية هي التي تهم عالم التصريف. لذلك يقول مثلا نحن تقدم معنا ذكرنا ما يقول اسمنا وفعلنا وحرف صعب الحرف لا يتكلم عن عالم التصريف، لا يتكلم عن حفظ لا تهمه، لأن الحرف لا يتصرف، لأن ما معنى أنه مبني يلزم وضع واحد فهو أمره خفيف، فلا يهم التصريف لا يتكلم الحرف، تتكلم بالاسماء يتكلم بالفعل، تتكلم بالاسماء فيقول لك مثلا يجلس مثلا اذا كان ثلاثيا يتصور فيه، اذا كان اسم ثلاثي يتصور فيه فتح الحرف الاول وفتح الحرف الثاني، الاخير ما يهم الاسم، الاخير لا يهم، ويتصور فيه فتح الاول وكسر الثالث، ويتصور فيه فتح الأول أضم الثاني صح؟ ويتصور فيه فتح الأول وسكون الثاني صح ولا؟ يتصور فيه كذلك ضم الأول مع فتح الثاني ويتصور فيه ضم الأول مع ضم الثاني ويتصور فيه ضم الأول مع كسر الثاني ويتصور فيه ضم الأول مع سكون الثاني تصور فيه كذلك كسر الأول مع فتح الثاني وكسر الأول مع ضم الثاني وكسر الأول مع كسر الثاني وكسر الأول مع سكون الثاني كما عندنا الاحتمالات ثلاثة وأربعة وعشرة الاستفسارات إحدى الاحتمالات أن يكون إذا يكون على وزن الفعل فعل إذا سقط قلم على وزن أو فعل زفر شومة وذهب إلى فعل فعل مهلا بيع فاعل مهلا ثمي ثمي و وجد و في آخر فاعل ألف فعل مهلا نظم فعل مهلا فعل لم تسمع عن العربي إلا في كلمة واحدة لا لا عليك فعل دويد اسمع دويد دويد دويبة يعني يقول أن رايحة أكلها في العام تسمى دويبة هي سمعت لكن ليست مستعملة فعل مهملة أم مستعملة بكلمة واحدة فعل كثير فعل لا فعل كذلك قليلا فعل كثير ربح فعل من الضرب وفعل من خرج مشاكل يعني هاي اسم يتصور في هذه هو قدر الاستماع على هذه الأوزان لكن نحن الآن ندرس تصحيح الأسماء تصحيح الأسماء بحر لا ساحل له يحتاج أن يدرس الإنسان في المطولات فنحن الآن سنبدأ تصحيح الأسماء لكونه أسهل ولكونه لك حظ الكلام تصرف الكلام لك حظ يعني الناس يقع في الغلط كثيرا في تصريف الأفعال تصريف الأفعال يقع في الغلط كثيرا يحتاج إلى ضبطه من تصريف الأسماء يعني يعتمد على الاستماع غالبا فيقل فيه الغلط ما هذا لو أخذت في القواعد تستطيع تضبطها وتمشي عليها دون أن تقع في الغلط في الأسماء إذا الذي هو ميلان هو الفعل الفعل إما أن يكون أقل فعل هو جلسة ثلاثة أقل ما يتكون من الفعل ثلاثة حرف ومن الأفعال ما هو رباعي أربعة حرف ومنها ما هو خماسي ومنها ما هو ثلاثي ولا يوجد جلسة سبعة أقصى فعل أقصى شيء يصل إليه الفعل ستة حروف وأدنى شيء في الفعل ثلاث حروف لكن هذه الحروف بعضها زائد وبعضها أصلي الحروف لأن يكون في الفعل بعضها زائد وبعضها أصلي الثلاثي عادة يكون مجردا من الزوائد يكون فيه ايش؟ صور مجرد يعني ليست في زواج حروف كلها اصليه حروف الثلاثي كلها اصليه ما فيها زياده سواء كان على وزن فعلا ولا فعلا ولا فعلا نحو معي أن الأداء يحتاج على اسم مرة على حركات احتمالات في أوله أن يكون مفتوحا ومضموما ومكسورا فعلا ومرة معنا يرشد به نفس الاحتمالات احتمالات حركات الأعراض أربعة لم تأتي نفس كل البداية إلى الأعراض في البوسات لكن الأوسط يحتمل حركات الأعراض أربعة وفي طبعا ليس الأعراض حركات أربعة وأوله يحتمل حركات ثلاثة فقط لا يحتمل السكون فنتج من ذلك الاسم 12 وضع إذا صور عليها هجرت عرض منها واحدا واستعملت واحدا من القلة والبقية كلها مستعملة بكذا فالمثال السلالي فدائما مفتوح الأول إذا كان إذا بني المجهول فيضم أول المبني المعلوم هو الأصل ذلك لا المفتوح الأول والآخر ما يهم لا التصريف فيصب اهتمامنا بالفعل على الأواسط فقط الوسط الفعل إذا يكون مفتوحا ومضمونا ومكسورا وليس هناك فعل ساكن فالأوسط إلا على نوعية من لغات العرب ليس على محل لكن جادة أن الفعل مفتوح الأول ووسطه إما أن يكون فعالا لنا ضررا وإما أن يكون فاعلا لنا حسنا وإما أن يكون فاعلا لنا فرحا هذا نحن ضرب الراء التي هي عين الفعل عندما يستخدم الاصطلاح يقول مصطلح فعل الفعل يقصدون بها الحرف الاول وعين الفعل يقصدون بها الحرف الثاني ولام الفعل يقصدون بها الحرف الثالث لو قيل لك فعل الفعل تصور ان هناك حرف ثالث قد يكون فعل الفعل هنا مضارع بضرب وفعل الفعل في حسنة والحال وفعل الفعل في فرحة والفعل كذلك عين الفعل في ضرب هو الراء وعين الفعل في حسن هو السين وراء وعين الفعل في فاعل في فرحة هو الراء لام الفعل في ضرب هو الفاء وفي حسن هو النون وفي فرحة هو الفاعل عندنا اصطلاح كما نعض عليه النواجذ اذا استخدمه كثيرا وهو فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل المعيار عندنا هو فعل وفعل وفعل هذه باؤها الحرف الأول وعينها الحرف الثاني ولامها الحرف الثالث سنبدأ بالفعل السلالي المجرد لأنه مجرد عن الزوائد بعد ذلك نتكلم عن الزيادة وأنواعها وأوزان المزيد إن شاء الله نصنا اليوم سيكون عن الفعل السلالي الفعل المجرد أوزان الفعل المجرد أوزان الجعل المجرد وضارعها الجعل المجرد له وزن البصر له وضعان ما يكون ثمانيا يكون اربعيا ليس هناك خماسي مجرد ولا ثلاثي مجرد الثلاثي دائما مجرد والرباعي فيه مجرد وفيه مزيد والخماسي والثلاثي كلها مزيد الثلاثي كله مجرد لأنه وزان الثلاثي لا هي فاعل وفاعل وفاعل لأن أردنا ثلاثة وزان من وثلاثة وزان من مجرد الثلاثي الرباعي مجرد وزن واحد فاعل لا فاعل لا يتكرر فيه اللام يتكرر فيه اللام يعني هذا اللام له لامان مثل دحرج دحرج دحرج الدال حرف أصلي والحاء حرف أصلي والراء حرف أصلي وجن لكن لو عملنا قلنا فدحرج فدحرج هل هنا صار خماس وصار التاء هنا زائدة مزيدة صار دخلنا في مزيد ما نريد أن نبقى في مجرد معنى هو المجرد هو الذي أحوه كلها أصول ليس فيها حرف زائد وزان الفعل المجرد أربعة. ثلاثة كانت ثلاثية هي فعل وفعل وفعل. وزن واحد رباعي هو فعل. طيب نريد أن نعرف المضارع من هذه الأفعال. سنوجد المضارع المفعل لكلمته هو أيه وتشعبه. فنقول إذا عرفت أن الفعل الماضي على وزن فعل فاعلم أن المضارع لا بد أن يكون على وزن يفعل. الفعل الماضي إذا كان مضموم العين فلا بد أن يكون مضارعه مضموم العين. حسنا يحسن، ما يجوز أن تقول حسنا يحسن ولا أن تقول حسنا يحسن. حسنا يحسن، قبح يكبر، كبر يكبر، عندك كبر يكبر، لكن كبر التي معنى جسام معنى عظم الجسم، كبر جسمه أنا صار عظيما. فعلا فمضارعها يفعل، لكن كدرة التي معنى سنه كدرة سنه هذه الكبرى يعني كدرة ومضارعها يكبر وبدارة أن يكبروا كبرى يكبر نحوك يكبر. حال العرب على أن يختارون هذا المعنى للإفعال استجاية. ما معنى استجاية؟ الشيء الذي هو شخصية الإنسان ليس مكتسب ملازم للإنسان لا يستطيع التحكم فيه ولا يستطيع الإفكاك عنه. شعر صار شاعر، يعني سواء كان سافك وعنه سواء كان من طبعه أو كان مكتسبا ولكنه صار كالطبع معناه صار ملازما لربع سافك وعنه. هذا كله مستخدم في دعوة. قال هل هي فعلة ولا لا؟ هي وسط حرف عندنا لم يظهر لنا الحركة حتى نستطيع أن نحكم أنها فعلة، لكن بخلال معناها الطول مسألة بينية للإنسان إلا قصرا فمعناها فعلة. يجب أن يكون مضارع يطول، ما تقول يطال ولا تقول يطيل، تلزم ابتداء المضارع مضموم أنها يطول. والمناسب للضمير هو هي الواو، تقول يطول ما تقول يطيل ولا تقول يطال في مضارع طال، لأن طال على وزن فعل. إذا القاعدة أن الفعل الماضي إذا كان على وزن فعل فمضارعه دائما على وزن فعل. يخرج فعل بالضم الماضي مضارعه يفعل بالضم في مضارع. هذا لم يكن، هذا قاعدة عامة لا يخرج عنها فعل بالعربية اللغة العربية. استطيع أن تطردها، لكن لو أخطأت أنت فعل على وزن فعل جعلته يفعل ممكن تعمل هذا بالتصديق. عليك أن تعرف معاني الأفعال حتى لا تضع فعلا، حتى لا تجعل في فعل ما ليس له. وسيأتينا في نوع معاني كل نوع من هذه الأفعال إن شاء الله. طيب عندنا فاعل بالكسر، فاعل هذا مضارع هو دائما يفعل بالكسر. الكسر في الماضي ينتج عنه الفتح في المستقبل، والضم في الماضي ينتج عنه الضم في المستقبل. هذا قاعدة مضطردة. كبر يكبر، فرح يفرح، ما نقول يفرح ثم يقول يفرح، كمان لا تقول فرحة تقول فرحة. لماذا؟ لأن العرب وضعوا معاني لهذه الأفعال، الأفعال التي تدل على الأعراض متقلبة في الإنسان أو في الحيوان وغيره، تدل على كبر الأجسام، على كبر الأعضاء، تدل على ألوان لا يعبر عنها بفعل. أقول شهبة وسودة وذكنة وشهبة ألوان، وتقول جبهة بمعنى كبر جبهته، رأسه بمعنى كبر رأسه، وريك كبر وريكه، هكذا. فعل تصوغ الأجسام فعلا من إذا أخذ جسم وصف منه فعلا معنى عظم لا يجسس. هذا هذا النوع الأول من الأفعال اللي هو فعل يفعل دائما قاصر، بمعنى لا يتطلب المفعول دائما فعل لازم يتطلب الفعل فقط. وهذا النوع اللي هو فعل غالبا يتطلب غالبا لازم وقد يكون بالأمراض نادرة متعددة. كيف يفعل ذلك؟ لا يفعل بني حيفرح إن طبيعة الأعراض التي هو يعبر عنها وطبيعة الجبنة التي يعبر عنها فسر يتصل بها الموصوف وليس فسر صدر الموصوف غير حملا لسان يتصل بالفرح لكن لا يفعل الفرح فهذا هو ذلك كذلك شهد مثلا دوره اللون شيء الإنسان متصل ودرس أو غيره متصل بكونه أشهد وليس زائم للشهد وليس من رجال مثلا جرى وليس من تكلى ولا من العادة يعني تصدر من الإنسان هذه تصدر من الإنسان وليس متصلا بها فقط بينما تصدر منه تصدر من الحيوان تصدر من الرعد فهذه النوع الأول يسمى لازم بمعنى يسمى قاصر ويسمى لازم يسمى قاصر ويسمى لازم النوع الثاني يسمى متعديا ويسمى إيش يسمى متعديا ويسمى واقعا فعل متعدي بمعنى يتطلب موعود وفعل واقع على موعود يسمى متعدي وعلى الآخر يسمى لازم الذي لا يتطلب مفعول ويسمى قاصر إذا عرفنا أن الفعل الماضي فعل مضارع ويفعل الفعل مضارع الفاعل مضارع ويفعل وعرفنا بعض معاني فعل ويفعل الآن نقرأ النص ونعلق عليه وسنوجه فعليه النص القادم لأنها قصة طويلة لأنها ليست إلى أولى لها وجه واحد تقدم بحسب المعاني إلى أجر كثيرة في المضارع لذلك نتطلب وقتا زائدا فنحكم هذه المسألة من الأمر إن شاء الله إلى تقول الناظم وهو حماد السيدي ذكر هذا الشباب الثانية المقيمة في السعودية يقيم دورات هناك في جدة هذا الشباب كان ظلم هذه المنظومة بمبادئ التصريف اللي يصعب عليه دراسة اللامية الأبعاد فنظم بعض عجالة من بعض المال اللامية في 45 بيت تقريبا فإذا استفاد الإسلام منها وفهم هذه الأقراء اللامية لا يصعب عليه بإذن الله أنا اخترت لأني لم أجد منظومة المتقدمين بها اختصار لهذه المبادئ وإلا كانت أولى يقول أحمد ربي من بكون صرب صلى الله وسلم على من شرب محمد وآله وبعد فهاك من تصريف فعل يكون فإنه بدل جريم القدر وجهله بمرء حقا مزري هنا عندكم مزري خطأ مزري على خطأ طلب ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه والرغب به إعانة سميته باكورة التعريف لما يهمنا من التصريف سماه باكورة باكورة هي أول ما يطلع من التمر سماه باكورة مؤلفة الرسالة سماه باكورة المذهب لأنها من رواية باب أبنية المجرد الفعل المجرد أبنيته أربعة ووزن المجرد لديه فعل فعل مع فعل ثم فعل فعل فعل مع فعل ثم فعل كتب ما علم ثم ورب دحرج تنزيل بنفس يقول لك انه جعل هنا نفسا ونشرا مرتبا نفسا الى كبير الى فعل فهو ابتداها بفعل فعل للوزن شيخ كيف؟ فعل وزن المجرد لديهم فعل فعل مع فعل ثم فعلل فعلل فعلل فعلل العين ساكنة واللام اللامان متحركة كتب مثال لفعل وابتدا بفعل وابتدا تمثيل بكتب ذل بفعل وذل تمثيل بعلم وهي مثال فعل ذلل بفعل وذلل بتمثيل بضروره ربع بفعل وربع هنا بتمثيل بدحرجه يعني بهذا معنى قوله انه لف ونشر ما يلف لك الاوزان ونشر لك الانزلة على نفس النسق للترتيب يعني الترتيب الذي جاء فيه الأوزان هو نفسه ترتيب الأوزان، يعني الأول الأول والثاني الثاني والثالث الثالث الرابع كمان. هذا معنى الكف والنشر، وهو مصطلح من المصطلحات زي البديع يعني يقصد به أن تذكر أشياء ثم تنسق عليها أشياء أخرى مرتبة، بعضهم هناك كف ونشر معكوس، تذكر الأخير للأول والثاني للثاني والثالث للثالث للأول، فهذا الألف ونشر معكوس، لكن هو الألف ونشر مرتب، هذا هو الأصل. هنا عندي هو مرتب المعلق هو بنفسه بنفسه يعني بنفسه ونشره قد وفى ما جاء، يعني إذا جاءت نتيجة جاءت بلف ونشر، بمعنى الأول الأول والثاني الثاني والثالث الثالث والرابع الرابع. تقول لك إن كتب لذال لفعل، وعلم لذال لفعل، وضوق لذال لفعل، ودحرج لذال لفعل. الوفاء المقصور وفاء لما مقصور بدأ بتصريف الفعل بعد ان ذكر كوزان الفعل المجرد، مثل ان يذكر كتصريف الفعل، فقال فعل بالضم اللزوم تلزم، يعني فعل بالضم دائما لازم، لانها تدعى الاستجابه والاستجابه لازمه لاصحابها وليس متعديه لغيرهم. فعل بالضم اللزوم تلزم، تلزم اللزوم بلف بعد قاصر، ومضارعها كذلك يلزم الضم على وزن يفعل، وضم ما ضارع منها يعلم، اي الضم المضارع منها معلوم، لأن لا يخرج المضارع منها عن الضم. واستحله من ذات الكسر الماضي فغلب بالالوان والاعراب. قال اما ذات الكسر الماضي وهي فعل بالكسر فالمضارع منها نفسه يفعل، واستح له من ذات كسر الماضي، يعني استح له عند المضارع من ذات كسر المضارع الذي ماضيه مكسور العين يفتح يفتح عينه بالآتي في المضارع، مضارع اسم الآتي من ذات كسر الماضي. طيب ما كيف نعرف ان الفعل على وزن فاعل من خلال معناه نعرفه؟ يمكن الالوان او الاعراب. نعم، تغلب الغالب انها تكون اما للالوان او للاعراب. هذا فاعل، فاعل تغلب في الالوان والاعراب. اي فعل على وزن فاعل ليس يعارض قبله. اي فعل على وزن فاعل الكسر تجده إما عرض أو لون، وإذا وجدت فعل ليس بعرض ولا لون ومضبوط في الشكل بفتح فعليك أن تشك فيه، لكن تأكد أن العرض نطق فيه هكذا، لأن يعني كثير من المطار والأشياخ يعني يعرض الضم فيضبط بفتحة والضم الواقع عنه بالكسر بسبب جهة التصريف. في الأصل أن الكسر في الماضي مضارع مستمر، وأنت لا تستطيع أن تعرف حرف المضارع إلا عرفت الماضي، فمر إلى معنى الفعل من ضعيف ويدل على عرض اللون فعل أنه على وزن فرحة، ومعنى قوله غالبا أن هذا هو الغالب، قد يجد بعض الأفعال من الأعراب تابعة العرض ومعنى ذلك ليست على وزن فعل، بكى مثلا كان مسألة عرضية هي الفرح، ومع ذلك هي على وزن فعل ليست على وزن ليست بكية، لكن هذا الغالب بالألوان في إذا عرفت أن الزائد على وزن فاعل فعرف أن مضارعه على وزن من عرف عرف، هناك عرف بمعنى المعرفة هي على وزن فاعل، لكن عرف التي من الرائحة للعرب عرف يعرف، هناك عرف يعرف كذلك عرف عرف التي من الرائحة عرف يعرف، ليست هناك عرف هذه النالك. عندما مثلا وجه الأصل فيها تقول يوم جلو، هذا يقول تقول ما لحد، لكن سمع فيها الكسر. هناك بعض الأفعال كان قياسها أن تفتحها، لكن سمع فيها مع قياسها وجه آخر هو الكسر. حسب ما قياس أن تقول يحسب وقرأ بها عصر، ولكن يجوز فيها وجه الكسر وقرأ بإستجازة يحسب. تقول يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة وجها، يحسبه الداهر عليا، يحسبه الداهر عليك المنطقة. لا ليس بعد، ليست مبالغ. قلنا ان هناك ان قوله غالبا يدل على ان النادر ان ينزل عرض، بمعنى بعد ما استنالها ببكاء ذلك عرض الذين رايحه الاصل ان تكون عارفه لكنه قالوا عرض. وجه المضارع هذه وجهه يحسب ان لم يرى واحد، يحسب ان لم يرى واحد، يحسب وجهه اخرى وجهان في اللغه. يجوز القراء بعض الكلمات يقرون بوجهين وبعض الكلمات يلزمون وجها واحدا، لكن في اللغه يجوز وجهان. في اللغه يجوز وجهان، يعني في موضع القراء كلهم يتواطؤون على قراءه لوجه واحد لا يجوز، وفي موضع قوله وجه. لا يعني عدم قراءه لذلك الوجه انه لا يجوز، لا يجوز في القراءه الا لم يرد، لكن يجوز في اللغه. هناك ضابط لغوي يعني بالنسبه لحاله الشاب هذا، هناك حصر له فنوجه في الكلمات كل فاعل وجدتها مضارعها يفعل الا كلمات معدوده شذا سنعدها لك عدا هي معدوده احفظها وما سواها اجري ايضا. حسب فيها وجه يحسب ويحسب، نص الحسب التي معناها ظن، هناك حسب التي من الحساب، هل يحسب هذا داخل فعل، ما تكلمنا على فعل بعد، نتكلم عن حسب التي معناها ظن. هذه بمعنى مضارعها القياسي يحسب، وسمع بها مضارعا اخر بالسماء يحسب، فبذلك بين وجهان احدهما قياس والاخر سماء. كذلك وغير صدره، وغير صدره معناه ضاق من الغيظ ومن الغضب، وغير صدره القياس تقول يوغر، لكن يجوز لك فيها وجه اخر ان تقول يغر بالكسر. وتحدث بسبب عده صفيه ان شاء الله اذا جينا تصيد اسماء نذكرها، تحدث حرف الواو هذا تحذفه وتكسر تقول يغر، ما تقول يوغر تقول يغر. يوغر هو يوغر ويغر، لكن يا وجهان الكسر بالنسبه لهذا معتل الفاء له حكم خاص، الفتح مع التصحيح او الكسر مع الاعداد هذا الحكم. وغير يغر ويوغر هذه كلمات. نعم باله او جسمه ينعم على القياس وينعم يجوز، نعم ينعم وينعم نتي يا إشارة الملك ولغة بالفتح يده ويده ليس بالفتح كان عن فاعل الآن لا يقال ولغة يقال ولغة، بذلك ليس في هذا ولغة ليس في هذا، جاء وجهان سماعيان لكن ليس في هذا. نتكلم عن ما فيه وجه قياسي ووجه سماعي، حسب وغير وجل نعم بئس يبأس ويبئس يئس ييأس ويئس وجهان، يئس على القياس ويئس مسموع، ويبس ييبس ويبس وجهان، ييبس هو القياس ويبس ولذا هذه فيها وجه واحد طبعا ولذا طبعا القياس يصفق. هناك بعض الكلمات تنجو، كانت عندنا كلمات فيها القياس وفيها مع القياس وجه آخر، الآن عندنا كلمات عليه القياس تفتح لك إذا تسمع الأعراض مفتوحة سمعت على غير القياس تحصل ولا نقص عليها ما هي؟ وإذا يريد وإذا يريد وهي يريد وإذا وهي يريد وهي المخ بمعنى تلذذ يريد وسمع يوم وبالتالي تكون النوع الاول على الصحيح هذه الكلمات مفتوحه لكم انهم تحفظونها لاحظتموها عرفتم ان كل مضارع كل فعل ماضي على وجه فاعله مضارع به عنه اذا كلمات شدت فيه كسر لا يجوز فيها الفتح او كلمات اخرى يجوز فيها مع القياس قياس يعني قياس يعني أن الفاعل قياس ما تكون مفتوحة قياس يعني تبع القاعدة يعني معنى طابق القاعدة قياس معنى جارع القاعدة إذن قال وافتح له من ذات كسر الماضي تغليب في الألوان والأعراض واكسره في هذه الكلمات اكسره بها لا يجوز لك الفتح قياس تتعين عليك كسر السماء ولذا يرد لا يجوز ان تقول يورث ولما يرم لا يجوز ان تقول يورث ولي يرم ولا يجوز ان تقول يولى وثق يثق ولا يجوز ان تقول يوثق ولي المخ خاصة لكن ولي الزند يجوز لك ان تقول فيها يورث لكن ولي المخ ولي يرم ولي زنده يورى وولي المخ على القياس ولي المخ هو هنا شاء انها لا يجوز لكن صحيح انها ذات وجهين يجوز فيها وبعضهم قال انها بالداخل اللغات ان تلك اللغه لغه الكسر هذه هي ان هناك وراء المخ وراء فعل انها مضارع لفعل كسر بمضارع لفعل وان فتح مضارع فيكون بداخل اللغات ولع الرجل ولي المخ ولي المخ يري بالكسر يري بالكسر وصنع يوراد ولع يري ورع الفو ولع ولع يري لا نقول يورع يري وثق إضافه أي صادفه موافقا يذق لا نقول يوفق وثق بمعنى عشق يذق ولا نقول يومق قال إذا هذه الكلمات واحد ولم ولذا ولم ولي وثق ولي مخ ولع وثق ومق الآن كم فعل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع ثمانية هي ثمانية أفعال وهي الزند ليست من هذا الباب هي قياس تأتي باستثناء تلك المهنة مرحة لا تستهل من الكره ذكرنا هذه الاحتراف لتلك وهي الزند معناها الزند هو على الذي فقد به النار يعني لما تقدح الزند تقدح بالتجارة على حديد أو بالتجارة على حجارة تقدحها من أجل وجود شعلة تقف بها النار وكانت هذا الغذائية في قاد النار شرارة نارية هذا النار هذه الشرارة هذا الذي يعمل به هذه الشرارة يسمى زلة فإذا ضربت به فلم يقدح ولم يحدث هذه الشحنة يقال أنه ولي ولي المخ معنى اكتلز معنى ابتلز من العوض إذن الكلمات ذوات الوجهين التي يجوز فيها الفتح القياسي ويجوز فيها كسر السماء الفتح القياسي والكسر السماعي هي وجهان مرت معنا لكن النظم عددها فقال وجهان منه بحاسب ناعم بيس وغير وحير وليد وهي يئس يعني حسب يحسب ويحسب ونعم ينعم وينعم وبئس يبئس ويبئس وغير صدره يوغر ويغر ووحر صدره ايضا يوحر ويحر وهو الحفل وولها من الولاء بمعنى الهيبان قد يقع من العشق وقد يقع من الخوف وقد يقع من ولها يوله ويوله يبس لا حرج لو قدمت لكن بعض المقدمة حتى يناسب القافية يعني القافية الأولى في الشهر الأول بئس في الهمزة حتى يلتزم ولا يلزم أفضل أن يلعب بئس ولا يلعب بئس يبس ويبس في كل هذه كل هذه الوجهة حاسبة ونعمة وبئس وغير واحدة فويلها ووهلة ويبس ويبس لكن المحل الشاهد هو منها مليار وجهان يفعل ويبعل ومن بني عمها ليت بها وهل كما قال وهل وهل وهل معناها أصابوا شيء من الهيمان الحيرة وذهاب الذهب بسبب الإسيان عن الشيء وقال وهلت عن الشيء هذه وهلة منك هذا سهم منك وغلط شرط يعني يشبه ما يكون بشروط الذهب نقف هنا عند آتي وهو المبارك يهيب ويوحس نقول انك اذا كسرت حلف الحرف العله بواويها اذا كسرت حلف الحرف واذا فتحت ابقيت ويجل ويجل يوجل ويجل ما تقول يوجل ويجل بني عمها فلقت عربا وعلقت رجلا غيري وعلق اخرى غير الرجل وعلقت لي وخيرا ما تلائم لك وجمع حب حب كله تلف وكل عن غرام يهدي لصاحبه نائم دام مجهول لا لا لم يبدو إذا كان عندكم سؤال الآن بالنسبة للمضارع فعلا لأنه قصة طويلة سنؤجلها إلى مستقبلين النهار آخر السنة يا شباب انتبهوا معنا نقولنا نحن الآن نريد أن نضع قواعد اللي نضبط بها مضارعة الجهد الثلاثي غير مجرد ثلاثي أو أربعة فقلنا بعضه ينضبط وبعضه لا ينضبط فعل مضبط كل فعل تأتي مضارعة ما يفعل مضبط بس هنا لم يسمع العربي بعد مضارعه ناضيه مظلوم العين إلا وسمع عنه هي مضارعة ضمها لم يسمع عنه لأي واحد شد عن هذه انتهى عندنا فاعل بالكسر سمع العرب في مئات بل آلاف الأفعال دائما إذا كسروا عين الماضي فتحوا عين المضارع كانت سمعت أفعال قليلة ثمانية أفعال عندهم سمع عندهم بها خلاف هذا الأمر سمع عندهم بها الكسر والأصل فتح فهي الأفعال التي عندهم ثمانية وليد وليد وولي وولي الذي قال في هذه تكسر هذه تكسر وهناك أفعال أخرى قريبة من هذا العدد سمع فيها وجه اي عرض القياس الذي هو الذي سمع في بقية الفعيل وهو الفتح لكن سمع عندهم انهم يشعرون معه خيارا اخر والكسر لن تكون مخيرا بين ان تكسر او ان تفتح متحاسبا سمع العرب يحسب وسمع عندهم يحسب هذا. ولم نسمع عن عنده يحسب بالضبط إلا في حسب اللي هي صار حسيبا لا حسب حسب يحسب فهو حسيب بمعنى يحسب هذه فعلة ماضيها فعلة وصار على الضوء. وفي حسب من العد حسب النقود يعدها هذه مضارعها يحسب ويحسب يحسب بالضبط فتأتي بفعل. لكن نحن نتكلم عن حاسبة التي معنى ظن هذه التي فعلت هذه لم نسمع سمع عنه فيها وجهان الفتح لا يمكن أن تقول احسبوا احسبوا أنني زيدت هذه العبارة وكذا لا يمكن هذا كلام فاسد. إذا قلت احسبوا معناها أنا قلت أنا حسيب أنا محسب أو معناها قلت احسبوا الدلائل والدلائل معنى عودتها لكن لا تقول احسبوا انني كذا هذا لانك لان الفعل هنا ماضي فاعل وانت مضارع لم تاتي مضارع فاعل ولم يسمع القياس ان تقول يحسب وسمع يحسب بل تنزل بالقران لا شك في جوازها لكن لا يجوز لك لحسب التي معناها ظن والتي هي على وزن فاعله ان تظن مضارعها لانه لم يسمع قط في مضارع فعل الضم لم يسمع فعل هذا يعني هو لضرورة الوزن سكن بعض الكلمات التي هي لا مسكنة حسب قال لك وجهان منه في حاسب في لا لا في اتباع في حاسب يقصد حسب سكنها الضرورة نعم يقصد نعما بئس يقصد بئس وغير يقصد وغيره وحي يقصد وحيره وليه يقصد وليها وهيب يقصد وليها يبس يقصد يبس يبس يقصد يبس سكون الوزن سكون هنا الوزن ضرورة وزن وثق ولي ولي الأصل ولي لكن سكن هذا الضرورة كما سكن هذه المرة وغير وجه وسروا في وريث وريث اصلها وريث ورد ولي ولي لاصل ولي وثق لاصل وثق ولي بالمد بالسكون ولاصل ولي ولي مخبر ولي مخبر اي ولي لا خطا الوزن هذا يلتقي مع التحريف ولي مخبر يقصد ولي مخبر وورع ورع يقصد ورع ووثق يقصد وثقه ووثق يقصد وثقه هذه كل التذكيرات كلها على الوقف الذي حصل في اثناء الكلام السكون عادة يقع على الوقف صح ولا هنا وقف في غير محل وقف لك هذه الضرورة لا سمع بالنسبة لفعل لا نستطيع أن نقول إذا تخلق الأمر رجعنا نقول لكم حتى يصل هذا إن شاء الله نأخذ بعد الفعل قد تكون نفسيه واحدة يعني بعد هذا نأخذ نستشير السؤال Thank you.